تشوفونا. انتوا جاهزين؟ مستعدين؟ الرجالة واقفين. أحسن يكونوا لسه صحيين. أنا عارف إنهم نايمين. المهم سمعان، إذا قدرتوا عليه يبقى كل شيء هان. أنت معتمد على رجالة. طيب يلا وروني موال. خليك نايم، اوعى تتحرك. الله، في ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ الله، سهمان سهمان. نسرين نسرين، انتوا مجانين. اسكتي، ما تزعقيش. ولا زعقي. الحقونا الحقونا الحقونا. نلحقك، ده احنا في البحر هنرميكي. ايه يخفى عليكم، انا عملت ايه فيكم؟ هم دول اخواتك يا نسرين؟ إن ما كنتش هتقولنا على السر هنرميك دلوقتي في البحر. سر إيه؟ سر التمثال. أقول لكم، التمثال ده يبقى أبويا. أبو؟ يعني مش عاوز تقول؟ يلا يا رجالة. أوعى. أحسونا الله. شلوهم من إيديهم ورجليهم وفي البحر ارموهم. تعالى نسرين نسرين. وانتصرت إرادة الشيطان، فرموا نسرين والأميرة سهمان، فابتلعهما الماء وضاع صراخهما في الفضاء. فأما سهمان فكان من المغرقين، وأما نسرين فتعلقت بقطعة من الفلين وظلت تسبح عليها حتى انتهت إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 35 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.